الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لاءات ثلاثة. عرف الناس اللاءات الثلاثة في مؤتمرات قمة عربية عقدت تبان أزمات اجتاحت العالم الإسلامي والعالم العربي، ونتيجة ذلك أخرجوا اللاءات الثلاث. ونحن اليوم نتحدث عن لاءات نعبر بها عن رفضنا وعن إنكارنا لمنكرات. هي ليست ثلاثة، ولكن أخذنا ثلاثة أشياء من هذه المنكرات وأردنا أن نسلط عليها مزيد الضوء حتى تتلاشى، لأنها لا تليق بمجتمعاتنا. إذا ابتليتم فاستتروا، مقولة نحفظها جميعا ونرددها، ولها خلفية أصولية يعني في الإسلام، أنه إذا وقعت فيما ابتلاك الله به من المعصية فافعل ذلك سرا، ونحن متفقون على ذلك. وكذلك الجهر بالمعصية من أسوأ السلوكيات، وهي أسوأ من المعصية. المعصية شيء، وأن تجهر بها وأن تكون لديك جرأة، كل أمة معافى إلا المجاهرون الذين يجهرون بالمعاصي. وما جهر قوم بالمعصية إلا سرت فيهم العلل والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. شو وظهور المنكرات أخطر ما في هذه المسألة. بس أنتم ما تضايقوا، اللاءات جائية. فلن تقول لك يا ها أدينا اللاءات دي نعرفة، اللاءات جائية. أسوأ ما في الجهل بالمعصية أنها تجعل المعصية بالنسبة للمجتمع مألوفة، أي يحصل تطبيع بين المجتمع وبين المنكرات فتصير مألوفة. منظر أن يمسك رجل بيد امرأة في الطريق أيا كانت، زوجته، خطيبته، صاحبته، هذا المنظر ما كان موجودا، رأيناه على شاشة التلفاز. فلما رأيناه في الطرقات ألفنا المنظر وصار منظرا مألوفا، وبالتالي سيضعف الحس النقدي بمثل هذه الممارسات والسلوكيات. طيب نقوم نخش في اللاءات. الشارع العام فيه خير كثير، ولكن أيضا هنالك حنات وتصرفات ووقفات مع هذا الشارع، وغرضنا أن نزيد الخير وأن نقصر الشر. طيب أولا، لا لتمايع وتخنث الرجال، لا مرفوض. ونحن نقول لحن صلت الضوء على السلوكيات ثلاثة بس، ونسميها اللاءات الثلاثة. الغرض حصر الموضوع حتى تستقر القضية في ذهن المستمع الكريم وتكون محددة المعالم بالنسبة له. ولو أن حددنا كل مرة خلق ذميم واحد وتخلينا عنه وأقمنا مكانه خيرا لكان هذا طريق المصلحين من الأنبياء والمرسلين والصالحين على مر الدهور والأزمان. لا لأن يتميع وأن يتمايع وأن يتخنث الرجال. لا نقبل رجال بمواصفات الأنثى في الشعر وتصفيفه، في المشي، في اللبس، في تنعيم البشرة، في تجريد الوجه، في طريقة الكلام، كل هذا مرفوض. لا يليق برجل أن يتخنث، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله الرجلة من النساء. المرأة التي تحاول أن تسترجل في مشيتها وأن تكون كالرجال في طريقة كلامها، هذه تصادم الفطرة وتخالف الجبلة. وكذلك الرجل الذي يحاول بأي طريقة، كما قلنا بصدفة شعره بطريقة نسائية، يتكلم بطريقة نسائية، يحرك يديه بطريقة نسائية، يلبس بطريقة نسائية، يناعم بشرته، يتزين بكافة أنواع الزينة بطريقة نسائية، هذا مرفوض. لعن الله المخنثين من الرجال، نعم هذا ممنوع. ولذلك إمعانا في ذلك حرم الذهب لبسه على الرجال وأبيح للنساء، لأنه أقرب إلى الرقة وأقرب إلى الميوعة وأقرب إلى هيئة المرأة وعاطفة المرأة ودواخل المرأة. وكذلك الحرير، الرجل الذي يلبس الحرير الهيئة بالمناسبة ده ما اعتباط، ده دين. يعني قال العلماء ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم وخالف أصحاب الجحيم، قال من تشبه بشيء على هيئته شاكله حتى في هيئته الباطنة وحاول أن يتقرب به، وأصلا لا يتشبه أحد بأحد إلا إذا كان معجبا به. أنت تعمل شعرك زي لاعب الكورة ليه؟ لأنه عجبك. الرسول ما عجبك ولا كيف؟ عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عامل شكلك كده ليه؟ لا تقلد منه الممثل الفلاني، وانت لا تقلد منه، لا تقلد الممثلة الفلانية. أمهات المؤمنين ما عجبتهم لك ولا شنو؟ الصحابيات والصالحات رضي الله تعالى عنهن. فأفطن التقليد يكون عن إعجاب، والإعجاب يكون عن حب، والحب مشاكلة باطنية يعني في الداخل، حتى بعدين بتجد مشاكلة ظاهرية. عشان كده قال شيخ الإسلام تيمية إذا لبس الرجل لبسة عسكرية اختلفت مشيته على الأرض لما يكون لابس لبسة عادية، تلقى في مشيته صرامة وفي مشيته قوة وحجم. لما نجي من رسول بس العمة يكون عادي رجل يعني ما في مشكلة، لكن ما زي لما يكون لابس اللبسة العسكرية يحس بنوع عجيب. عشان كده منعنا أن نلبس ما فيه خيلاء كجلد النمور، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفترش جلود النمور وأن نجلس عليها، لأن مقاربتك لها تخليك أنت حاسس أنك أنت فوق. إذا لا للرجال بمواصفات أنثوية، اللا الثانية لا للبنطلون بالنسبة للبنات، اللبس الضيق حيل، ولكن لبس البنطلون أشنع ولا يطاق ولا يقبله أحد. حتى شوفوا لا للبس البنطلون ابتداء طالما أنه رجالي، ولو كان نسائي فإنه لا يصح أن يلبس إلا في أماكن معينة، مش في الشوارع والطرقات وأماكن العمل. لا للبس البنطلون بالنسبة للمرأة لأنه فاتن أكثر، ولأنه لا يليق بها مع ما في ذلك من التشبه. اللا الثالثة نقول لا وألف لا لتأخر البنات خارج البيت، لا لغفلة الأب والأم، ما في حاجة اسمها أنا بايت مع صحبتي ولا مع بيت خالتي، ولا لمن تقول حنسهر في الشارع برا، لا لذلك. اسمحوا لي وإن كان في كلامي غلظة، وسامحوني إن كان فيه نوع شدة. كثير من الإشكالات والإفرازات لبعض السلوكيات التي دخلت علينا ولا تشبهنا إنما بسبب التفريط الأسري. رقابة الوالدين مهمة، ولا ينبغي أن تكون رقابة مشعرة بالاتهام، لا كنت وين وبسوي شنو، لا لا. لكن إذا علموا أن في الوالد حزم لا يسمح لبناته أن يبيتوا خارج البيت، لو صاحبتك قتل بيتي معنا تقول لا أبوي مانعنا ما نقدر، هذا من الثوابت ومن الأبجديات، ليس طعنا في العفة ولا اتهاما لبناتنا وأخواتنا، إنما من باب الصيانة ومن باب التحرز ومن باب خذوا حذركم، من باب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لا لغفلة الآباء والأمهات. وقبل ذلك نعم لتربية الحوار، نعم للتربية الصريحة الأسرية نعم للتحصين لهذه الأوبئة الثقافية والسلوكية التي بدأت تدخل إلى مجتمعاتنا عبر الأثير، نعم للحوار، نعم للتحصين، نعم للتوعية. ومع ذلك لا بد من نوع حذر، ولا بد من نوع حزم، ولا بد من نوع صرامة للمحافظة على أعراضنا وعلى قيمنا وعلى أخلاقنا. هذه لآت ثلاث لمسائل ثلاث تم اختيارها هكذا، والباب واسع. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من الشرور والآثام، إنه سميع مجيب.